بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة ابن حبان رحمه الله تعالى: والنقيض طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى التمييز، والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع، وهو مسلم وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وإن أقر به من يمكن كونه من ملحق به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه، ما بعد. فما ذكره المؤلف رحمه الله في موضوع اللقيط وعناصر ما ذكره من مسائل يمكن جعلها في ما يلي: الأول تعريف اللقيط، والثاني حكم التقاطه والإنفاق عليه، والثالث الحكم بإسلامه، والرابع إلحاقه بمن أقر به. هذه أربع مسائل تكلم فيها المصنف رحمه الله عن موضوع اللقيط. أما تعريفه فقد قال: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. فاللقيط طفل لا يعرف نسبه، يعني لا يعرف ابن من هو، ولا رقه، يعني لا يعرف أهو حر أو رقيق. نبذ يعني طرح في شارع أو في مسجد أو في مكان من الأمكنة، وجد منبوذا. أو ضل، يعني ضل الطريق وظل عن والديه ولم يعرف نسبه. أما من ظل ويعرف نسبه أو سئل عنه فعرف، فهذا ليس لقيطا، لكن أحيانا قد يظل الشخص عن أهله ثم لا يعرف من أهله، فهذا لقيط. قال: إلى سن التمييز، يعني حتى يسمى لقيطا ويأخذ أحكام اللقيط، هذا ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط. وهذا هو المشهور في المذهب، وبعض الفقهاء قالوا إنه يعد لقيطا إلى سن البلوغ، إلى سن البلوغ، فيأخذ أحكام اللقيط ما دام صغيرا غير بالغ. هذا ما يتعلق بتعريف اللقيط فيما ذكره المصنف. بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله عن حكم التقاطه. قال: والتقاطه فرض كفاية، من وجد اللقيط فالتقاطه إياه فرض كفاية، لأن هذا موضع ضرورة، لأنه يهلك إن لم يلتقط، لقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأن فيه إنقاذ نفس من هلكة، فكان فرض كفاية. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن تركوه أثم كل من علم به، كل من علم بهذا اللقيط ولم يبادر إلى التقاطه والقيام على شأنه فإنه يأثم. المسألة التالية: الإنفاق عليه، من أين ينفق على اللقيط؟ المؤلف رحمه الله كلامه يفيد أن هناك ثلاث مراتب. قال: فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به. إذن من خلال هذا الكلام: أولا، إن كان معه شيء أنفق عليه مما معه، فقد يكون اللقيط نبذ ووضع معه مال، وهذا يوجد أحيانا، فنابذه وضع معه مالا فهذا المال للقيط، وبالتالي ينفق عليه من هذا المال. إذا لم يكن معه شيء ننتقل للأمر الثاني، وهو بيت مال المسلمين، فإن بيت مال المسلمين ينفق عليه على ينفق منه على أمثال هؤلاء، فينفق عليه من بيت مال المسلمين، ولا يلزم الملتقط الإنفاق. نحن قلنا أن الالتقاط فرض كفاية، لكنه لا يلزم الملتقط، فإن وجد الملتقط مع الشيء أنفق عليه مما معه، وإن لم يجد معه شيء وقام هو بحضانته ورعايته فإن الإنفاق عليه من بيت مال المسلمين. يعني يجب على ولي أمر المسلمين أن ينفق على ذلك اللقيط ويعطي الملتقط ما يكفيه. إذا لم يوجد بيت مال للمسلمين، أو لم يوجد فيه شيء، أو كان مشغولاً بمصارف أخرى فلم يتيسر الإنفاق عليه من بيت مال المسلمين، ننتقل إلى المرحلة الثالثة. قال: أنفق عليه عالم به، فكل من علم به يجب عليه أن ينفق عليه، لأنها فرض كفاية، ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه، وحفظه واجب ولا يتعين على الملتقط، يعني في جميع الحالات، حتى في الحالة الأخيرة لا يخص وجوب الإنفاق الملتقط، بل نقول كل من علم وجب عليه أن يساهم في الإنفاق. هذا ما يتعلق بمسألة الإنفاق عليه. المسألة الرابعة أو الثالثة: الحكم بإسلامه. هذا الآن لا ندري من أبوه ومن أمه، وبالتالي لا نعلم هل أبوه مسلم أو غير مسلم، فما العمل في هذه القضية؟ قال المؤلف رحمه الله: وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. يعني إذا وجد في بلد، سواء كان البلد بلد إسلام أو بلد حرب، لكن يكثر فيه المسلمون، حتى لو كان البلد بلد حرب، يعني الحكم فيه للكفار، هذا يسمى بلد حرب، لكن المسلمون فيه كثر، فإنه يحكم بإسلامه. إذا كان في بلد إسلام أيضا يحكم بإسلامه. أما إذا وجد في بلد حرب ليس فيه مسلمين، أو فيه من المسلمين كما يقول الفقهاء تاجر وأسير، وهؤلاء يعني قلة، فحينئذ يحكم بكفره. هذا ما يتعلق بالحكم بإسلامه. الفكرة الأخيرة: إلحاقه بمن أقر به. قال: وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. إذا أقر بأن اللقيط ولده، جاء شخص سواء ذكر أو أنثى، رجل قال هذا ولدي، أو أنثى قالت هذا ولدي، ما دام يمكن كونه منه أو منها فإننا نلحقه بمن أقر به، ويثبت نسبه منه. وعلل ذلك الفقهاء، قالوا: لأن الإقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط، لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه، فكان مقبولا ولا نكلف المقر ببينة تثبت أن هذا اللقيط ولده. وقد ذكر الفقهاء أن الأولى بحضانته واجده بشرط أن يكون أهلا للحضانة، يعني يكون أمينا عدلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوقف سنه ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا، كمن بنى ارضا مسجدا او مقبره واذن للناس ان يصلوا فيه ويدفنوا فيها. وصريحه: وقفت وحبست وسبت، وكنايته: تصدقت وحرمت وابت. وشروطه خمسه: كونه في عين معلومه يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها، وكونه على يد ويصح للمسلم على ذمي وعكسه، وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، وكون واقف نافل التصرف ووقفه ناجزا. ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع، ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى، والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا والا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه، وان وقف على ولده بالسوية، ثم لولد بنيه وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لموضوع الوقف، وسيكون الحديث عن هذا الموضوع من خلال ما ذكره المصنف من خلال 10 عناوين: العنوان الأول تعريف الوقف، والثاني حكمه، والثالث صيغته، والرابع شروطه، والخامس من يصح منه الوقف، والسادس وجوب العمل بشرط الواقف، والسابع المساواة بين الغني والفقير والذكر والأنثى، والثامن من له ولاية الوقف، والتاسع تفسير ألفاظ الوقف، والعاشر التعميم والتسوية في الوقف على جماعة. أولا تعريف الوقف، المصنف لم يعرفه، وقد عرفه بعض الفقهاء فقالوا: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر. وعرف بتعريف أطول من هذا، لكن هذا تعريف مختصر وجيد. والمراد بتحبيس الأصل يعني منع التصرف في الأصل، فالأصل لا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذا معنى تحبيس الأصل. وأما تسبيل المنفعة يعني بذل المنفعة في الجهة الموقوف عليها. وأما قوله على بر، هذا سيأتي إن شاء الله من ضمن الشروط أن يكون الوقف على جهة بر، وسيأتي بيان معنى ذلك. الفقرة الثانية قال المؤلف رحمه الله: والوقف سنة. الوقف سنة من السنن المشروعة، وهو من الصدقة الجارية كما في حديث أبي هريرة في مسلم مرفوعا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر منها صدقة جارية، والوقف من الصدقة الجارية. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا في خيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منها، فما تأمرني فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. والحديث في الصحيحين، وهو دليل على مشروعية الوقف، وهو من الصدقة ويدخل في الصدقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتصدقت بها، لكنها صدقة جارية على الشخص بعد وفاته، ولهذا كان من السنن. الفقرة التالية صيغته، يعني الصيغة التي ينعقد بها الوقف، قال: ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا. يعني عندنا صيغتان لانعقاد الوقف، صيغة قولية وصيغة فعلية. فإذا قال: وقفت هذه الدار، فهذه صيغة قولية ينعقد بها الوقف، والوقف إذا انعقد لازم، لا يمكن الرجوع فيه. كذلك الصيغة الفعلية، قال: وفعل دال عليه عرفا، يعني فعل مع شيء يدل عليه عرفا. وقد مثل لذلك المؤلف رحمه الله، قال: كمن بنى أرضه مسجدا. فشخص بنى الأرض مسجد وفتحه للمصلين، ولم يكن هذا وقف، لم يتلفظ بشيء، هذا يعد وقف بصيغة فعلية. ومثله عنده أرض سورها وفتحها للناس ليدفنوا فيها موتاه، هذا وقف، وقفها مقبرة، لم يكتب عليها هذه مقبرة، ولم يتلفظ فيقول هذه مقبرة وقفتها على مقابر المسلمين، فهذا يكون وقف بصيغة فعلية. بالنسبة للصيغة القولية، المؤلف رحمه الله ذكر أنها نوعان: صريحة وكناية. قال: وصريحه وقفت وحبست وسبلت. هذه الألفاظ الثلاثة ألفاظ صريحة، ومعنى الصريح يعني الذي لا يحتمل غير الوقف شرعا وعرفا. فهذه الألفاظ إذا تلفظ بها الشخص انعقد الوقف، لأنها لا تحتمل غيره. أما الألفاظ الكنائية فذكر منها، قال: تصدقت وحرمت وأبت. لماذا جعلها كناية؟ لأنها تحتمل الوقف وتحتمل غيره. فقوله أبت مثلا، أو قوله تصدقت، الصدقة تطلق على الوقف، تطلق على صدقة التطوع، تطلق على الزكاة، وتطلق أيضا على الوقف كما في الحديث المتقدم: وتصدقت بها. فلما كان اللفظ محتملا كان كناية. بالنسبة للكناية، يقول الفقهاء: لا بد من نية، لا بد من نية الوقف، إلا إذا اقترن بالكناية ما يرفع الاحتمال، فهذا يغني عن النية. أما إذا لم يوجد مع اللفظ الكنائي ما يرفع الاحتمال، فلا بد من النية. هذا ما يتعلق بالفقرة الثانية، وهي صيغة الوقف. الفقرة الرابعة شروطه، قال المؤلف رحمه الله: وشروطه خمسة. الأول: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها، هذا هو الشرط الأول، كونه في عين، وهذا يخرج ما إذا كان في دين وهو ما يثبت في الذمة فلا يصح وقف شيء في الذمة، وإنما الوقف يكون في شيء معين. فلا يصح أن يقول مثلا: وقفت السيارة التي في ذمتك، إذا كان له دين سيارة مثلا في ذمة شخص، فلا يصح أن يقول: وقفت السيارة التي في ذمتك، إنما الوقف يكون على عين. وقوله معلومة، هذا يخرج الشيء المجهول، فلا بد أن يكون الوقف أيضا معلوما. قوله يصح بيعها، قالوا يخرج ما لا يصح بيعه كوقف الكلب أو وقف المرهون، فهذا لا يصح كما مر معنا في باب الرهن. قال: غير مصحف، هذا استثناء، لأن المصحف على المشهور لا يصح بيعه، ومع ذلك يصح وقفه، ولهذا استثناه. قال: غير مصحف، المصحف يصح وقفه. قال: وينتفع بها مع بقائها، هذا أيضا من شرط الموقوف عليه، لأن الشرط هذا يتعلق بالموقوف، ليس الموقوف عليه، يتعلق بالشيء الموقوف. فمن شرطه أن يكون مما ينتفع به نفعا مباحا مع بقائه، وهذا يخرج ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع إفنائه كالأطعمة والأشربة، فلا يصح أن يقف طعاما أو شرابا، لأن هذه الأشياء لا ينتفع بها إلا مع إفنائها. أما وقف الأرض والدار والسيارة ونحوها، هذه أشياء ينتفع بها مع بقائها. وهذا ممكن نستدل عليه بالحديث، قوله: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فما لا يحبس أصله، يعني لا يبقى أصله، لا يصح وقفه، لكنه يكون صدقة، يعني ليس معنى ذلك أن نقول ما يجوز. أو لو قال واحد: وقفت هذا الطعام، يقول هذا صدقة، ليس وقفا ولك الأجر، لكنه لا يعد وقفا ولا نعطيه أحكام الوقف. الشرط الثاني قال: وكونه على بر، هذا الشرط يتعلق بالموقوف عليه، يشترط أن يكون على بر، ومراد الفقهاء بالبر قالوا هو اسم جامع للخير، وأصله، يعني أصل البر، هو طاعة الله تعالى، والمراد أن يكون في الوقف معنى القربة، أن يكون في الوقف معنى القربة في الصرف إلى الجهة الموقوف عليها. وهذا لأنه كما تقدم أن الوقف قربة وصدقة، الوقف صدقة من الصدقات، فلا بد من وجود معنى القربة في الوقف. ولهذا لا يجوز الوقف مثلا على المحرمات، لأن هذه لا يتقرب إلى الله بها، بل هي من المعاصي والذنوب. أما ما كان فيه قربة فالوقف فيه جائز، ولهذا أجاز الفقهاء الوقف على الذمي، لأن الذمي معصوم الدم والمال، والإحسان إليه مشروع، فكونه يتصدق على ذمي معين هذا جائز ولا إشكال فيه، فالوقف على الذمي المعين جائز. لكن منعوا من الوقف على أهل الذمة، لأن لماذا يخصص أهل الذمة ويترك المسلمين؟ لكن إذا رأى جاره مثلا الذمي محتاج ووقف عليه شيئا فهذا لا بأس، لأن هذا وجه قربة، والصدقة تشرع على الذمي كما تشرع على المسلم، يعني صدقة التطوع، والوقف من صدقة التطوع أو يدخل في صدقة التطوع. لا يصح مثلا الوقف على الكنائس أو على طباعة الكتب المضلة أو الكتب المحرفة كالتوراة والإنجيل، لأن هذه ليست جهات بر حتى من الذمي، يعني ما نقبل من الذمي أنه يقف على الكنائس أو على التوراة أو على الإنجيل أو غيرها، لكن نقبل منه أن يقف على الفقراء أو على المساكين أو على ذمي مثله، هذه كلها جهة قربة، والوقف يصح من غير المسلم كما يصح من المسلم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، يعني يصح من مسلم يكون الواقف مسلم والموقوف عليه ذمي معين، وعكسه يعني الواقف ذمي والموقوف عليه مسلم معين أو طائفة المساكين، فالوقف صحيح في كلتا الحالتين. الشرط الثالث قال: وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك. كون الوقف إذا كان في غير المسجد ونحوه من الجهات العامة على معين يملك، كان يقف على زيد مثلا أو على فلان بن فلان أو على أبناء فلان بن فلان، هذا معين ويملك، فلا يصح على غير معين كأن يقفه على مجهول أو على أحد أبناء فلان من غير تعيين، أو على معين لا يملك، قالوا كأن يقفه على قن أو على ميت أو على بهيمة معينة، فهذا معين لكنه لا يملك. واستثناء المساجد ونحوها لأن المساجد ونحوها لا تملك، لكن يصح الوقف على المساجد وعلى المدارس وعلى القناطر، القناطر يعني الجسور ونحوها من المصالح العامة، وإنما جاز كما ذكر بعض الفقهاء لأن الوقف في الواقع على المسلمين، إلا أنه عين الوقف في نفع خاص به، فالذي يقف على المساجد النفع في الواقع هو للمصلي، والذي يقف مثلا على المدارس النفع في الواقع هو للدارسين، وهم ممن يملك. الشرط الرابع قال: وكون واقف النافذة التصرف، يعني جائز التصرف، فلا يصح من محجور عليه أو من مجنون أو نحوه ممن لا ينفذ تصرفه. الخامس قال: ووقفه ناجزا، يعني أن يكون الوقف ناجزا، وهذا يخرج المعلق والمؤقت، فلا يصح معلقا ولا مؤقتا. المعلق مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فهذا وقفه، فلا يصح الوقف. المؤقت كان يقول: هذا الوقف هذا وقف لمدة سنة، وبعد السنة يرجع إلي وأتصرف فيه، يعني أبيعه وأهبه وأفعل فيه ما أشاء، هذا وقف مؤقت لا يصح. ويدل على ذلك الحديث المتقدم: إن شئت حبست أصلها، فهذا يدل على أن الوقف محبوس الأصل، والتوقيف يتنافى مع التحبيس. لكنهم بالنسبة للتعليق استثنوا التعليق على الموت، فلو قال: هذا وقف بعد موتي، فإن هذا يصح. أو يقول: إذا مت فهذا العقار وقف، فهذا يصح ويلزم من حين مات، لكن في هذه الحالة يكون من الثلث، لأن هذه صدقة بعد وفاته، فلا ينفذ إلا من الثلث، يعني يعامل معاملة الوصية. بينما في حياته لو أراد أن يقف نصف ماله أو ثلاثة أرباع ماله له أن يفعل ذلك، لأن هذا ملكه وحلال. لكن إذا علق على الوفاة صار حكمه حكم الوصية، من حيث أنه يكون من الثلث. انتهينا الآن من الشروط. الفقرة السادسة نضع عنوان نقول: وجوب العمل بشرط الواقف. قال المؤلف رحمه الله: ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع. العمل بشرط الواقف هذا واجب، وشرطه يعني ما يشترطه في الوقف من مصارف وأوصاف ونحوها، كان يقول مثلا لفلان كذا ولفلان كذا، أو يقول مثلا: هذا للفقهاء، أو هذا للمساكين، أو هذا لابن السبيل. فإذا حدد جهة فيجب العمل بتلك الجهة، أو إذا قال قبيلة كذا فلا يصرف إلا لهذه القبيلة. كذلك إذا ولى ناظرا فيجب الالتزام بشرطه في الناظر، إذا كان الناظر أهلا الذي عينه. وعلل ذلك قالوا: لأن عمر رضي الله عنه، الحديث اللي في الصحيحين اللي ذكرته قبل قليل تتمته، أن عمر اشترط شروط، فلو لم يكن التزام هذه الشروط واجبا لما كان في اشتراطها فائدة. ولأن الله عز وجل قال في الوصية: فمن بدله من بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فالوصية الوقف يأخذ حكم الوصية، فالأصل هو التزام شروط الواقف كما يلتزم ما أوصى به الموصي، لكن يقيد هذا كما قال المصنف، قال إن وافق الشرع. وبعضهم يعبر يقول إن لم يخالف الشرع، لعل هذا أدق، لأن شروط الموصين شروط الواقفين قد لا يكون منصوص عليها في الشرع، لكن ما دامت لا تخالف الشريعة فهي جائزة، أما إذا خالفت الشرع فلا يلتفت إليها. لأن مخالفتها للشرع يحرفها عن معنى القربة، يحرفها عن معنى القربة. ومن الأمثلة اللي ذكرها يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على هذا أن يجعل وقفا ويخصصه مثلا بالعزاب، يعني غير المتزوجين، وقف عام. وهذا يوجد عند بعض الصوفية الذين يشجعون على الرهبانية والعزوبية فيخصصه للعزاب دون المتزوجين، وهذا مخالف للشرع، أن الشرع يرغب في الزواج وليس هؤلاء يعني الصرف أو تخصيصهم ليس قربة، القربة أن يشجع الناس على الزواج وعلى عفاف أنفسهم، والمتزوج أحوج من الأعزب لما يحتاجه من نفقات ونحوها. فهذا مثال، وهناك أمثلة أوضح من هذا. فعموما إذا خالف الشرع فإن الشرط لا يعمل به. قال: ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. هذه المساواة بين الغني والفقير والذكر والأنثى، إذا أطلق الواقف في الصرف على الموقوف عليهم، والموقوف عليهم فيهم غني وفقير وفيهم ذكر وأنثى، كان قال على بني فلان وبنو فلان فيهم غني وفقير، أو على آل فلان أو أبناء وبنات فلان، فيستوي الذكر والأنثى ويستوي الغني والفقير، إلا إذا خصص. ولهذا قال: ومع إطلاق، ومع إطلاق يعني إطلاق الواقف، أما إذا خصص فله أن يخصص من شاء بما شاء. المسألة التاسعة أو الثامنة: من له ولاية الوقف. ولاية الوقف تسمى النظارة، يسمى والي الوقف ناظرا. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا. من هو الذي له الولاية؟ المصنف قال: والنظر عند عدم الشرط، يعني الأصل أن الواقف إذا شرط ناظرا فقد قلنا إن شروطه واجبة الاتباع، ما دام الذي عينه الواقف أهلا للنظارة فلا ينظر في الوقف غيره، بل تكون النظارة له ما دام أهلا. لكن إذا لم يشرط وقف ولم يشترط ناظرا، أو شرط ناظرا ثم مات الذي شرطه الواقف، هنا ننظر في الوقف. إن كان الموقوف عليه محصور، كان يقول هذا وقف على أبناء زيد، وأبناء زيد جماعة محصورة 10 أو 20 أو 30 أو 40 لكنهم محصورين، فيكون النظر لهم جميعا. ولهذا قال: والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا. وبناء على ذلك كل واحد منهم ينظر في حصته من الوقف، كل واحد منهم ينظر في حصته من الوقف، ولا نشترط حينئذ العدالة في النظر، لأن كل واحد ينظر في أمره، ونظر الشخص في أمره لا نشترط فيه العدالة، إنما نشترطها إذا كان ينظر في أمر غيره. هذا إذا كان الموقوف عليه المعين محصور. أما إذا كان الموقوف عليه غير محصور، كان يكون على جهة، وقف على الفقراء أو على طلبة العلم أو على المساكين، هذا الموقوف عليه غير محصور، فحينئذ يكون النظر للحاكم. ولهذا قال: وإلا، يعني وإلا يكون الوقف على محصور، فالنظر يعني ولاية الوقف لحاكم وهو القاضي، وله أن يستنيب كما نص على ذلك الفقهاء، فللقاضي أن يستنيب، يعني يولي ناظرا يتولى أمر الوقف. قال: كما لو كان على مسجد ونحوه. إذا كان على مسجد ونحوه فإن الذي يتولاه هو الحاكم، أو من ينيبه الحاكم في النظر على أوقاف المساجد ونحوها. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله للفقرة التاسعة، وهي تفسير ألفاظ الواقف. ذكر بعض الأوقاف أو بعض الألفاظ وذكر تفسيرها. من ضمن ما ذكره قال: وإن وقف على ولده أو ولد غيره، هل يدخل الذكر والأنثى أو يختص الولد بالذكر؟ قال المصنف: فهو لذكر وأنثى بالسوية، لأن الولد يدخل فيه الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويكونان، يكون الذكر والأنثى سواء، يكون الذكر والأنثى سواء. ثم بعد ذلك يكون لولد بنيه، يعني بعد انقراض أولاد الصلب ينصرف لولد بنيه، لأنهم دخلوا في مسمى ولده وأوقف على ولده، فيدخل ولده ذكر ذكورا وإناثا إذا انقرض أولاد الصلب يصرف الوقف إلى ولد بنيه، لأنهم دخلوا في مسمى الولد. ولهذا قال: ثم لولد بنيه. قال: وعلى بنيه، يعني هذه صيغة ثانية، وقف على بنيه أو بني فلان، قال: فلذكور فقط، لأن الصيغة هذه تأتي للمذكر، فإذا قال: هذا الوقف على أبنائي، أو قال: على بني زيد، ولا يقصد قبيلة، يقصد أبناء فلان الذي اسمه زيد، فتكون للذكور فقط، لأن لفظ البنين للذكور، ولهذا قال أصطفى البنات على البنين، فالبنون يطلق على الذكور فقط. قال وإن كانوا قبيلة دخل النساء، أنا قلت لكم من بني فلان قد تكون قبيلة وقد تكون غير قبيلة، فإذا قال مثلا بني تميم، بني تميم ليسوا فرد وإنما قبيلة، فإذا قال هذا وقف على بني تميم يدخل النساء ولا ما يدخل؟ يدخل، بخلاف على بني زيد ويقصد زيد المحدد، أيضا في قبيلة اسمها بني زيد، فإذا قصد قبيلة بني زيد دخل الإناث، لأن القبيلة يدخل فيها الذكور والإناث. أما إذا قصد أبناء زيد المعين فالأبناء غير البنات، مثل ما إذا قال بني تميم يدخل الإناث والذكور لأنهم قبيلة. ولهذا قال وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، يعني مثلا إذا قال هذا الوقف على بني تميم أدخلنا النساء، لكن تميمية واحدة من بني تميم تزوجت قرشي ولها ولد، يدخل ولا ما يدخل؟ ولدها قرشي ما يدخل في بني تميم، ولهذا قال دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، يعني من غير بني تميم في مثال. ولهذا أنا ذكرت لكم ولدها من قرشي لأنه لا يدخل في بني تميم، هو يقال فلان قرشي ولا يقال إنه من بني تميم. قال وعلى قرابته، هذا لفظ آخر، إذا قال هذا الوقف على قرابتي أو قال هذا وقف على أهل بيتي أو قال هذا وقف على قومي، هذا يدخل فيه الذكر والأنثى، لأن اللفظ يشمل الذكر ويشمل الأنثى. لكن السؤال الآن، القرابة من الذي يدخل منهم؟ إلى كم جد؟ يعني القرابة قد يرتفعون إلى أجداد كثر. المؤلف رحمه الله حصر، قال من أولاده وأولاد أبيه اللي هم أخوته وأخواته وجده، يعني أولاد جده اللي هم مين؟ أعمامه وعماته وأبوه أيضا يدخل فيه، وأولاد جد أبيه اللي هم جده وأعمام وعمات أبيه، هؤلاء يدخل، وما سواهم لا يدخل. وقد يقول قائل ما الدليل على هذا الحصر؟ يعني هم حصروه في من تفرع من جد أبيه، حصروا القرابة في من تفرع من جد أبيه. هذا استدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بسهم ذوي القربى بني هاشم، سهم ذوي القربى مذكور في القرآن، خص به النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم، وهاشم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو جد أبيه، أنا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. قال المؤلف رحمه الله لا مخالف دينه، يعني لا يدخل مخالف دين الواقف إلا لقرينة تدل على إدخاله، فالأصل أن المخالف لدينه ولو كان من قرابته لا يدخل إلا لقرينة. الفكرة الأخيرة قال وإن وقف على جماعة، هذه وضعنا لها عنوان، قلنا التعميم والتسوية في الوقف على جماعة. إذا وقف على جماعة فهل يلزمه أن يعمم على جميعهم؟ وهل يلزمه أن يسوي بينهم؟ المؤلف رحمه الله ذكر في هذا تفصيلا من خلال حالتين. قال وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم، هذه الحالة الأولى، وجب تعميمهم والتسوية بينهم، مثل ما قلنا إذا وقف على أبناء زيد، وأبناء زيد 30 فرد، وجب تعميمهم والتسوية بينهم ذكورا وإناثا، لا يفاضل الذكر عن الأنثى. إذا قلنا على أولاد زيد، قلنا ابن، قلنا الابن ما يدخل الأنثى، لكن إذا قلنا على أولاد زيد على اعتبار أن الولد يدخل فيه الذكر والأنثى، فيجب تعميمهم، تعميم أبناء أولاد زيد والتسوية بينهم. قال وإلا، هذه الحالة الثانية، يعني إذا كان الوقف على جماعة لا يمكن حصره، كان وقف على بني تميم أو على قريش أو على المساكين، فحينئذ لا يجب التعميم ويجوز التفضيل، لا يجب التعميم لأنها غير ممكن غالبا، ويجوز التفضيل، يجوز أن يعطي بعضهم أكثر مما يعطي بعض. قال ويجوز الاقتصار على واحد، يعني عبارة مؤلف أنه لو قال هذا وقف على بني تميم يجوز أن يعطيه شخصا واحدا من بني تميم، يصرف الوقف إليه، وعللوا ذلك، قالوا لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس، وأن ينحصر البر في ذلك الجنس، وهذا حاصل بالواحد. وذكر فقهاء المذهب احتمالا، قالوا ويحتمل ألا يجزئه أقل من 3، وهذا هو مذهب الشافعي، ولعل هذا أقرب، يعني التخصيص بواحد وهو نص على قبيلة، هذا فيه نظر ظاهر، فالأقرب أنه يعني ما يصدق عليه أنه أفراد من أفراد القبيلة، أما فرد واحد فهذا فيه نظر. عموما في تفسير ألفاظ الواقفين تقدم دلالة العرف على دلالة اللغة، تقدم دلالة العرف على دلالة اللغة، لأن الناس يتكلمون بحسب عرفهم، وقد لا يدرك كثير منهم الدلالات اللغوية، وهذه قاعدة عموما في تفسير ألفاظ الناس في العقود، سواء عقود المعاملات كالبيع والشراء والإجارة، أو عقود في عقود المعاوضات، أو في عقود التبرعات كالوقف والوصية ونحوها، فألفاظ الموقفين والموصين والعاقدين عموما تقدم فيها دلالة العرف على دلالة اللغة، لأن المقصود هو معرفة ما يريده الشخص من عاقد أو متبرع. بهذا نكون قد انتهينا من موضوع الوقف، ونكتفي بهذا القدر، وأنبه على أن هذا سيكون الدرس الأخير. سنتوقف في هذا الدرس، والاستئناف إن شاء الله سيكون بداية الفصل الدراسي القادم بعد الإجازة. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العادة أن الأسبوع الثاني. تفضل. يعني هو قيد بالمحتاج منهم، وذكر شيء ثاني بعدهم. أنا هذه فيها تفصيل، لأن أحيانا قد يذكر شيئا آخر، فإذا ذكر شيئا فتعذر فإنه ينتقل إلى ما بعده. أما إذا ذكر شيئا فلم يوجد فهذا يسميه الفقهاء المنقطع. وهذا بعضهم قال إنه يرجع إلى القرابة، يعني مطلقا بدون هالشرط. وبناء على هذا يكون لهم من كان محتاجا أو غير محتاج، فيعامل معاملة الوقف المنقطع كمن وقف على شيء فانقطع. نعم، هو إذا كان لهم فبإمكانهم أن يؤجروه، تكون غلته بينهم، ليس لازم أنهم يسكنونه، قد يكون كل واحد في بيت مستقل ليس بحاجة إلى السكنة. فالموقوف عليه ليس لازم أنه ينتفع بنفسه، قد ينتفع بنفسه وقد تكون الغلة له. وهذا حتى في الفقراء والمساكين، ليس لازم هم الذين يسكنون العقار، ممكن العقار اللي موقوف على الفقراء يؤجر لغيرهم وتكون غلة له. نعم. لا مهوب، لا مو بشرط له، يعني هو إن نصب ناظرا فإنها يكون النظر لمن نصبه، وإن تولى هو بنفسه فله أن يتولى. إذا كان متوافرة في شروط النظر فله أن يتولى. معين يعني، هذا من باب أولى. والإشكال إذا كان معين، المعين قد يقول أنا أريد أن أنظر لنفسي، قلت أنا موقوف علي معين أنا أريد النظر لنفسي، لكن إذا كان جهة فهذا من باب أولى، أنه لا للواقف أنه يشترط النظر لنفسه، وله أن ينيب غيره، له الأمران.